الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، كتاب الرجم والحدود: ما جاء في الرجم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: يحني، يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب الرجم والحدود. الرجم هو من الحدود، وعطف الحدود على الرجم من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. وقد ذكر يعني ما يتعلق بالرجم أولا، ثم ذكر بعده يعني ما يتعلق ب يعني بالأمور الأخرى التي منها أنواع الحدود الأخرى. وذكر هذا الحديث عن هذا الحديث في قصة اليهود الذين زنوا منهم يعني رجل وامرأة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: أنهم أنه يعني أنه يعني يجلد، ويعني وأنه وأنه ما ذكروا الرجم. فقال: طلب منه الاتيان بالتوراة فأتى بها، فوضع الذي يقرأ يده على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع وإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق، يعني معناه أنهم كانوا يعني كذبوا، وأنهم ما كانوا صدقوا في قولهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجما. فكان الرجل يحني عليها، يعني معناه أن يعني يقيها الحجارة، يريد أن تقال الحجارة عليه لا عليها، فرجما. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. ولم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقاله عمر مثل ما قاله أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن الآخر زنى. قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أبيه جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبكر أم سيب؟ فقالوا: بل سيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا يعني حصل منه الزنا وجاء إلى أبي بكر ثم عمر ثم يعني وكل منهما يعني أمره بأن يستتر، ولكنه أصر حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل منه، والرسول أعرض عنه. ثم أنه لما يعني تكرر ذلك وحصل منه 4 مرات أنه شهد على نفسه، فسأل عنه هل به جنون، وأخبر بأنه ليس بمجنون وأنه صحيح وأنه مستقيم وأنه سليم. ثم أنه بعد ذلك يعني أمر برجمه عليه الصلاة والسلام، يعني برجم، وهذا يعني مرسل يعني عند الإمام مالك، ولكنه ثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: هزال يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. ثم ذكر يعني هذا الأثر، وهو مثل ما تقدم في يعني في الحديث السابقة، أن الإنسان إذا اعترف وأنه يقام عليه الحد بناء على اعترافه، لأن الحد يقام إنما يقام بالبينة شهود 4 أو اعتراف الإنسان على نفسه أو حصول الحبل. نعم. عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته جاءت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبي حتى ترضعي. فلما أرضعته جاءت، فقال: اذهبي فاستودعيه. قال: فاستودعت. ثم جاءته فأمر بها فرجمت. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي يعني حامل من الزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن يعني أنها ترجع، وأنها إذا يعني ولدت يعني تأتي، فجاءت به فقال: أرضعيه. ثم يعني بعد ذلك يعني بعدما أرضعته وكمل رضاعه وجعلته عند من يحفظه تستوي عند من يحفظه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمها فرجمت. وهذا الحديث يعني فيه انقطاع وفيه إرسال، ولكنه جاء في معناه في حديث الغامدية في صحيح مسلم، يعني بمعنى هذا الحديث من حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. قال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني كان عتيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجمة، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأخبروني أن من الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن تأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير. لما ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن أن أن أن رجلين جاء اختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله, فقال الآخر وهو أفقى منه نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي, فأذن له فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنه أخبرني, وجاء في بعض الحديث أنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتداه من من من زوج المرأة بمئة يعني بمئة من غنم ووليدة, وظن أن هذا شيء حق له وأنه يمكن يعني أن أنه يعني يعوضه عنه ففعل, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأقضي أنا بينكما بكتاب الله, أما الغنيم أما الغنم والوليدة فرد عليك لأن هذا أخذ على صلح يعني باطل وعلى صلح يعني غير صحيح فيرد عليه, وأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام فجلده أو يعني أمر بجلده فجلد وغرب يعني عاما, وأن وأمر أنيسا رجلا من أصحابه من أسلم وقال أغذوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها فذهب إليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث يعني يدل على يعني أحكام الزنا بالنسبة للبكر والثيب, فبالنسبة للبكر يعني جاء في الحديث أنه جلد مئة وتغريب عام, وبالنسبة للثيب يعني المرأة أنها التي هي محصنة فإنها ترجم. وقد ذكر في أول هذا الحديث أنه لما أن هذا الرجل لما أخبر بقصة ما حصل لابنه قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير مستأجر في البيت عنده, وأن حصل خلوة بينه وبين المرأة وصار الشيطان ثالثهما فحصل الزنا, فهو يعتذر عن ابنه بأن السبب إنما هي مخالطة لأنه ما كسر أبوابا ولا تسور جدرانا وإنما بسبب المخالطة, وهذا يدلنا على خطورة المخالطة وأنها يعني المخالطة من الرجال والنساء وأنها سبب الشر وسبب البلاء, وأن الواجب على الناس إذا احتاجوا إلى خدم سواء يعني رجالا أو نساء أنه إذا كان خادما فإنها تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال, وإذا كان خادما فإنه يكون مع الرجال ولا يختلط بالنساء, لأنه إذا حصل خلاف ذلك يعني صار سببا في وجود الفاحشة, وهذا يدلنا على خطورة الاختلاط وأن الاختلاط يؤدي إلى وقوع الفاحشة, لأنه قال إن ابني هذا كان عسيفا فزنى بامرأته, يعني هذا هو السبب, فيعتذر لابنه بأن ذلك بسبب المخالطة الرسول أمر به فجلد, قال فجلده مئة وغربه عاما يعني أمر بجلده صلى الله عليه وسلم فجلد مئة وغرب عاما, وهذا هو حد البكر يعني من سواء من الرجال أو النساء إذا كانوا ذكورا, وأما يعني سواء ذكورا أو إناثا, وأما إذا كانوا عبيدا فإما أن عليه الجلد 50 جلدة, والرجم يعني لا ترجم الإماء لأن الرجم لا يتنصف وإنما يتنصف هو الجلد, فيكون الحكم في الإماء سواء كانوا عبيدا أو إماء أن عليهم الجلد يعني 50 جلدة. ثم إن الرسول عليه السلام أمر أنيسا أن يذهب إلى امرأة الرجل التي اتهمت بالزنا فقال فإن اعترفت ترجمها, وهذا يدلنا على أن المرأة قد يعني لا يحتاج إلى أنها تحضر إلى مجلس الحكم وأنها يوصل لها يعني من يأخذ ما عندها من الإفادة ويقيم الحد عليها ويكون نائبا للسلطان ونائبا للوالي يعني في ذلك, ولهذا ترجم النساء على هذا الحديث قول صون النساء عن مجلس الحكم يعني أنه ليس بلازم أن يحضرنا هذا الحديث. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله, وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، تقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني أن من رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن تأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، أن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، المقصود بكتاب الله كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الجلد موجود في الكتاب والرجم موجود في الكتاب، يعني الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه، يعني وإنما الذي ليس يعني ليس في كتاب ليس في الكتاب العزيز والترغيب، فإنه إنما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم بالكتاب يعني يدخل تحته الحكم بالسنة، لأن الله تعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الذي في السنة يعتبر في الكتاب لأنه مأمور به، كما هو مأمور كما أن العمل واجب بما في الكتاب فكذلك واجب فيما كان في السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني أنه جلد، أي أمر بجلد ابنه يعني مئة جلدة، وهذه جاءت في القرآن وغريب جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الكتاب يطلق على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن سعد بن عبادة أن الرسول قال لو وجدت مع امرأتي رجلا آتي بشهداء؟ قال: نعم. وهذا الحديث الذي هو صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه مسلم في صحيحه أيضا. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة وكان الحبل والاعتراف. ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو يعني صحيح، يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وأن يعني هذه المرأة التي يعني اتهمت أنها يعني قيل لها في ذلك فاعترفت وأصرت على الاعتراف، فعمر رضي الله عنه أمر بها فرجمت، لأن هذا مطابق لما تقدم، أنه إذا أن الرجم وأن الحد إنما يقام إذا حصل الشهود أو الحبل أو الاعتراف. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم سوم سومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجب، أن يقول قائل: لا نجل حدين بكتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وأنه يعني حصل يعني منه يعني هذا الكلام، وأنه خطب الناس وذكر الرجم، وأن آية الرجم أنها موجودة، ولكنهم يعني وأنها نسخت صار من قبيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن مسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قبل عمر رحمه الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني التيب والتيبة، فارجموهما البتة. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر، فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. أعيد. عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر، فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها وجدها قد رجمت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى يعني عن أنه يعني جاء بامرأة ولدت في 6 أشهر، وأنه أراد يعني يرجمها، فأخبر ابن عباس بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ليس عليها الرجم، لأن مدة الحامل تكون 6 أشهر. وذكر الآيتين: الآية التي فيها وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية التي فيها مدة الرضاعة الكامل قال وفصاله في 2 عامين. فإذا يعني إذا طرح يعني مدة الرضاعة وهي يعني 24 شهرا، يبقى 6 أشهر للحمل، يبقى 6 أشهر للحمل. فدل هذا على أن أقل مدة الحمل تكون 6 أشهر، وأن الكتاب دل على ذلك في الجمع بين الآية التي فيها وحمله وفصاله 30 شهرا وآية وفصاله في 2 عامين، يعني يكون 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. وهذا الذي جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح دون الجملة الأخيرة التي أنها أنها أنها أنها وجد أنها رجمت. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن من؟ عن ابن شهاب. عن شهاب أن من عمل قوم لوط فإن عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. يعني يعني وهذا الأثر جاء حديث صحيح يعني عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: دون هذا. فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجرد، ثم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. الإسناد قال عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد ثم لم تقطع ثمرته فقال: دون هذا. فأتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجرد، ثم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ثم ذكر هذا الأثر وهو يا هذا الحديث أحسن الله إليك، ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. ما جاء على من اعترف بالزنا يعني أنه يقام عليه الحد، أنه يقام عليه الحد. وذكر هذا الأثر الذي هو مرسل لأنه يعني لأنه من التابعي الذي أخبر بذلك فهو مرسل، ولكن يعني آخره جاء يعني في حديث آخره يعني الذي هو من أتى شأن هذا القاذورات يعني إلى آخره، هذا جاء في حديث صحيح ذكره الألباني يعني في السلسلة ذكره الألباني وصححه. نعم. عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا يعني اعترف بالزنا وكان قد لم يحصن فأمر به فجلد ونفي إلى فدك. وهذا الحكم الذي هو أن الزاني البكر يعني يجلد ويغرز يعني جاء في حديث عشيف الذي سبق أن مر، يعني فهذا العمل الذي عمله بكر رضي الله عنه يعني في هذا مطابق وموافق لما جاء في حديث عشيف المتقدم الذي فيه أن البكر يجمع له بين الجلد وبين النفي. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال: فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. نعم. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في حد الزنا. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فلم تحصن فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. ثم ذكر يعني بابه جامع ما جاء في حد الزنا. جامع ما جاء في حد الزنا يعني ذكر هذا الحديث المتعلق بالإماء، وأن المرأة أن الأمة إذا زنت فإنها تجلد، يعني ثم إذا زنت تجلد ثم تباع ولو بحبل من شعر، يعني وذلك لأن النساء أو الإماء ليس عليهن إلا الجلد، لأن الرجم لا يكون لهن، وإن وعقوبتهن نصف مع المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف وإنما يتنصف الجلد، فهي ليس هناك إلا الجلد لها، ولكنه إذا تكرر منها ذلك فإنها تباع لأنها قد يتغير حالها إذا انتقلت من بيت إلى مكان إلى مكان، يعني قد تغير حالها. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنها تجد، وأنه إذا تكرر منها تجد، ثم ذلك ليس هناك إلا بيعها. وهذا الحديث صحيح عند المالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا صحيحيهما. عن مالك عن نافع عن صفية أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من تلك الرقيق ووقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. نعم. عن مالك عن أبي سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول: استكرهت أو تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأتي فيه بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. نعم. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها، حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن اغتابت من حيضتها لا فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. عن مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وهذا يعني هذا يتعلق ب ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. نعم. ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض، وذكر يعني فيه يعني يعني هذا الأثر الذي فيه أن عمر جلد على يعني في 80 جلدة، وأن غيره من العلم يعني كانوا يعني يجدون 50 الذي هو هذا هو الأربعين التي هي نصف الحد الحر الأحرار. هذا هو الذي يعني يطابق يعني ما جاء في القرآن، حيث قال عليه أن الصنع على المحصنات من العذاب، وما جاء يعني عن عمر بن العزيز ومخالف لهذا. فإذا ما ذكره عن العلماء الآخرين الذين هم يعني من سماه ومن أشار إليهم أنهم يعني يقولون بالتنصيف، هذا هو الذي يطابق ما جاء في القرآن. نعم. عن مالك عن رزيق بن حكيم أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. قال رزيق: فاستعدالي عليه. فلما أردت أن أجلده قال ابنه: لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال رزيق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجل افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه على في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد، لأنه أطلق ذلك مرة واحدة للجميع، يخاطب جماعة، فلا يقال في الواحد أن يكون عليه حد، لأنه أطلقه عليهم جميعا فيكون عليه حد واحد، سواء يعني بقوا مجتمعين أو تفرقوا بعد ذلك. نعم. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80. نعم. قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما لا حد فيه. عن مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا. نعم نعم. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودري عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. نعم. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، إنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك، قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب السرقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله ما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين آمين. وأنتم كذلك، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه إسعاد الدنيا والآخرة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.